بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في صفحة 116، فصل في الكلام على الرزق. يقول الناظم: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. الله عز وجل خلق العباد وتكفل بأرزاقهم، فهو يقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إلا الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن هذا المخلوق الذي أوجده الله عز وجل، الله عز وجل أوجده وتكفل برزقه. والتكفل بالرزق ليس معناه أن الإنسان ينام والرزق ينزل عليه مطر، وإنما لابد أن يشتغل. الله عز وجل يقول، أو الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني تبحث عن الرزق من الصباح، والله عز وجل يرزقها وترجع ببطونها مملوءة. ثم الله عز وجل بين لنا في الحديث الصحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيده في بطن أمه، هذا مكتوب له، لن يفارق الدنيا، لن يموت حتى يستوفي هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل له. لكن كما قلنا، الرزق يحتاج إلى الأسباب المطلوبة من الإنسان أن يعملها. فأهل الزراعة يحرثون أرضهم، وهل المواشي كذلك مواشيهم، وهل البيع والشراء، فلا بد من العمل. إذا عمل الإنسان الله عز وجل يسر له، أما إذا لم يعمل فهذا شيء آخر، هذا هو المسؤول عنه حينما يعطل نفسه عن ذلك. هذا البيت الذي ذكره المؤلف وذكر بعده أبيات: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يموت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. نسمع القارئ يقرأ لنا التعليقات الجيدة على هذه الأبيات الطيبة، وإن شاء الله نستفيد منها، ولا سيما كل ما يورده الشارح هو آيات من كتاب الله تبارك وتعالى. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في كتاب الله وبما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون أنفسهم في الكلام وفي الاختراعات المخالفة لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الرزق. والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قال الشارح حفظه الله تعالى: من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق، فهو الذي يرزق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله جل وعلا هو الرزاق، فمن أسمائه الرزاق، ومن أفعاله أنه يرزق. قال جل وعلا: يرزق من يشاء بغير حساب. والرزق هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد مما يقتاتون به ويتغذون به، فكل المخلوقات رزقها الله جل وعلا هو الذي يرزقها. قال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فالأرزاق كلها من الله يسوقها إلى عباده من الحشرات والدواب والسباع والهوام والطيور والآدميين والوحوش. كل المخلوقات التي تدب على الأرض كلها رزقها على الله جل وعلا، يأتيها رزقها بأمر الله وتتغذى برزق الله عز وجل. قال جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الآيات التي سمعتم تدل المسلم على أن كل ما خلقه الله عز وجل على وجه الأرض من الإنس، من الجن، من الطيور، من الحشرات، كلها رزقها على الله عز وجل. فهذا الرزق كله من الله، ولكن كما قلنا المسلم لا بد أن يعمل السبب. إذا عمل السبب فالله عز وجل يعينه ويرزقه. الدواب والطيور والحشرات ما جلست وقالت خلص رزقها سيأتيها، بل هي تقوم وتبحث، والله عز وجل ييسر لها رزقها. فعلى المسلم أن يبحث عن رزقه ويعمل بالأعمال المشروعة، لأن الله عز وجل بين طريق الحلال وطريق الحرام. الحلال أمره واضح والحرام أمره واضح. ليس الرزق أنك تروح تغتصب أموال الناس أو تسرق أموال الناس أو تقطع الطرق على الناس، وإنما تبحث مثل ما يبحث غيرك، والله عز وجل يرزقك. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والرزق على قسمين: رزق تملك، وهو ما يملكه الناس من الثروات ومن الأموال ومن المدخرات، ورزق القوت، وهو ما يتغذون به ويأكلونه ويشربونه، هذا كله من الله. رزق التملك ورزق التغذي كله من الله جل وعلا، فما يخلق خلقا إلا ويقدر له رزقه ويسوق له رزقه، ولولا ذلك لهلكت المخلوقات. من الذي يغذي الحشرات؟ من الذي يغذي الطيور؟ من الذي يغذي الحيوانات؟ من الذي يغذي السباع والهوام؟ من الذي يغذي الآدميين؟ كل له رزقه، والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله يجري لها أرزاقها لهلكت في البر والبحر. ونعم. قال حفظه الله تعالى: والرزق أيضا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول رزق حلال، وهو ما كان من كسب طيب، وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة، وهو الذي ينفع المسلم إذا تصدق منه أو أكله أو تموله، وهو الذي جاء من طريق مباح. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. المراد بالطيبات هنا الحلال. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هذا الحلال وهو الذي أمر الله بالأكل منه وأمر بالإنفاق منه: أنفقوا مما رزقناكم. يعني هذا الشيء المباح ينبغي المسلم أن يحرص عليه. والله عز وجل تكفل بالأرزاق وحث على الأسباب وعلى الأعمال، والإنسان يعمل في البيع والشراء وفي غيره، والله عز وجل يسوق رزقه. هذا المال الحلال الذي يكسبه بهذه الأوجه المشروعة، إما من طريق البيع والشراء أو من طريق الحرث أو من طريق الزراعة بأي وسيلة كانت، هذا المال هو الذي إذا أنفق منه فالنفقة مقبولة. أولا يغذي نفسه بالشيء الحلال وأولاده وأسرته، ثم يتصدق منه وينفق منه. وإذا أنفق من المال الحلال هو الشيء المطلوب من المسلم الذي ينفعه في آخرته، وهكذا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: والقسم الثاني الرزق الحرام، وهو على نوعين: النوع الأول حرام لوصفه كالميتة والخنزير والخبائث، هذا حرام لوصفه. لحظة، هذا حرام لوصفه، الله عز وجل أحل لنا الأشياء التي نعرفها وحرم علينا هذه الأشياء التي نعرفها. قال الأول حرام لوصفه كالميتة، والميتة لا يجوز للإنسان أن يأكل منها، والخنزير وهي الخنازير محرمة، وإن كان فيه طوائف الآن يستلذونها ويأكلونها ويعملون فيها هذه الأعمال، والخبائث جميعا هذا حرام لوصفه. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى النوع الثاني حرام لطريقة كسبه كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب. هذا النوع الثاني هو رزق، لكن حرام لماذا؟ لأن الطريقة التي اكتسب بها هذا الرزق حرام. الله حرم الربا، حرم الربا على المسلمين ونهاهم عن أكله، وبين لهم على أنه لا يجوز أكله ولا الصدق به ولا أي عمل يعمله الإنسان. في الحديث الصحيح أن الرجل الذي في الطريق ذهب للحج ويقول لبيك اللهم لبيك، يرد عليه الملك لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ورزقك حرام، فكيف الإنسان يأكل الشيء الحرام ويريد يتصدق به ويريد أن يعمل به الأجر الأعمال التي يؤجر عليها؟ فينبغي المسلم أن يعلم على أن الحرام الرزق الربا محرم بالإجماع، ليس فيه خلاف، ولكن أهل الربا من الأساس الذين عملوا هذا ودخلوه على الناس هم اليهود، واليهود الأمر عندهم سهل في هذه القضايا. الآن عملوا الحيل الموجودة التي يدخل الناس فيها ويأخذون الربا، ماذا يقولون فيه؟ يقولون 10%، 1%، 5%، يعني تعطي المال حقك هذا للبنك والبنك يعمل فيه ويعطيك 5% ولا 10%. هذا المال حرام بالإجماع، لا خلاف في تحريمه، فكيف الإنسان يغذي نفسه وأسرته بالمال الحرام؟ يريد أن يحج، يريد أن يتصدق، هذا لا ينفعه ولا يقبل منه، وإنما الصدقة بالمال الحلال والأكل يكون للمال الحلال حتى يكون كل ما يدخل بطنه وأسرته كله حلال. أما إذا عمل هذا العمل فهذا ربا صريح لا إشكال فيه، لكن حل له بالحيل حينما يقولون يسمونه الفائدة. الفائدة كل واحد يحب الفائدة، لكن الفائدة ما هي بهذه الطريقة، الفائدة بيع وشراء وأعمال أخرى تستفيد منها. أما سموه فائدة وهو ربا 5% 10% 1%، هذا لا إشكال في تحريمه. الرشوة، الرشوة هي التي تقدم للحاكم في القضية بحيث أنه حينما يكون الحق لفلان هذا عنده مال يقدم له رشوة فيحكم للشخص الآخر، هذا من المال الحرام. القمار يمكن أنتم تعرفونها، القمار تعرفونها، والغش الآن البضائع الموجودة في الأسواق يعني يدخلون فيها أشياء ليست منها، أكثرها مغشوشة ويقولون حلال ومن أحسن ما يكون، ولكن هذا الغش حرام ولا يجوز للمسلم أن يتعامل به. والاحتيال، واحد يحتال على الناس اعملوا كذا وعملوا كذا وهو يكذب عليهم ويأخذ أموالهم بالباطل. والنهب، النهب تعرفونه، واحد ينهب أموال الناس يأخذها بقوته. والسرقة، السرقة الله عز وجل قد جعل فيها الحد، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فالسرقة لا تجوز حرام، تسرق أموال الناس، وينبغي أن يقام الحد على هذا السارق الذي يعمل هذا العمل. وسبق الحديث على أن الذين لا يريدون أن يحكموا بما أنزل الله عز وجل ولا سيما في قضية الحدود، يقول الذين يطبقون الحدود هذول يعني عندهم عبث، يد هذه يقطعه، ليش يقطعه؟ هي عاملة، هذه اليد عاملة، لماذا تقطع؟ لكن هذه اليد خانت فهانت كما يقول العلماء، يعني لما كانت أمينة من اعتدى عليها فيها مبلغ من المال في الدية ديتها، لكن لما خانت هانت فقطعت في ربع دينار كما يقول القائل، خانت فهانت فقطعت في ربع دينار، كان فيها مبلغ من المال إذا اعتدي عليه، لكن لما عملت هذا العمل قطعت. واسترق والغصب، والغصب يعني الناس يغتصبون من أموال الآخرين الذين عندهم سلطة بأي طريقة يأخذوها. إذن هذا الكسب يعني النوع الثاني هو يعني من الكسب، مثلا من الأكل اللي يأكله هو لكنه حرام بهذه الصورة، يعني سواء كان كسبه كالربا والرشوة والقمار والغش والاحتيال والنهب والسرقة والغصب، هذه كلها حرام، فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأشياء. والله عز وجل أعطاك الشيء الحلال وكتب لك رزقك وأنت في بطن أمك، يعني عمرك 120 ليلة. نعم تفضل. السلام عليكم. قال حفظه الله تعالى: كله رزق الله سبحانه وتعالى الحلال والحرام، ولكن الحلال هو الذي أمر الله بالأكل منه والإنفاق منه، ونهى عن الحرام بنوعيه. قال سبحانه وتعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه آيات في كتاب الله، وعلى المسلم أن يتقيد بها. والربا معروف، والأخذ بالباطل وأخذ أموال الناس بالباطل والسرقة، هذه كلها معروفة، فينبغي المسلم أن يتجنبها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغش، ونهى عن الخيانة وعن الغدر، ونهى عن أخذ مال المسلم بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. ونهى عن النجش، ونهى عن مكاسب محرمة مفصلة في الأحاديث الصحيحة مع القرآن الكريم. فالرزق كله من الله الحلال والحرام، لكن الحلال أمرنا بأخذه والتغذي منه والإنفاق منه، والحرام نهينا عنه. يعني كل الأموال التي يستولي عليها الإنسان ويكسبها بأي طريقة من الطرق هي من الله عز وجل، والله عز وجل هو الذي يسترها وهو الذي خلقها، لكن أنت أمرت بأن تأخذ الحلال وتتجنب الحرام، وأنت تعرف الحلال وتعرف الحرام. بحمد الله ما في واحد يجهل قضية الحرام، ما حد يجهل السرقة أنها حرام، ولا حد يجهل على أنه حينما يغتصب أموال الناس أن هذا حرام، كل واحد يعرف هذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا معنى قول الناظم: والرزق ما ينفع من حلال هذا القسم الأول أو ضده، هذا هو القسم الثاني وهو الحرام، كله من رزق الله سبحانه وتعالى، لكن هذا رزق حلال وهذا رزق حرام. قوله رحمه الله تعالى: فحل عن المحال، حل يعني زل من التحول، وهو الزوال عن الشيء وتجنب الشيء، فحل يعني تجنب عن المحال، والمحال هو الباطل. قوله رحمه الله تعالى: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. قال حفظه الله تعالى: الله رازق كل الخلق. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تكفل الله برزقها يوميا، يأتيها رزقها في أوكارها وفي جحورها وأينما وجدت. تكفل الله بأن يوصل إليها أرزاقها حتى صغار الطير في الأوكار لا تروح ولا تجيء من الذي يأتي لها بالغذاء؟ سخر الله لها الوالدين يأتيان لها بالماء ويأتيان لها بالرزق وهي في أوكارها حتى تقوى وتطير وتطلب الرزق لنفسها. فالعاجز عن الأشياء والذي لا يقدر على أن يكتسب لنفسه يسخر الله له من يكتسب له، حتى الطيور والحيوانات يسخر الله بعضها لبعض. يعني معنى ذلك أن الأرزاق يعني مضمونة، ولولا ذلك لهلكت. يعني هذه الطيور، وانظروا فيها اللي يخرج البادية يشوف الطيور ماذا تصنع، تأخذ هذه الحاجات تأتيبها لأولادها الصغار. يعني من الذي أمرها؟ من الذي عرفها؟ الله عز وجل هو الذي دلها أن تعمل ذلك العمل، وهذا بتسخير الله تبارك وتعالى لها. إذن هذه الطيور لو لم يسخر الله الكبار لها لهلكت، ولكن الله عز وجل هو الذي تكفل برزقها. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن رزقه مضمون له، وأنه لا يموت حتى يكتمل الرزق الذي كتب له. ولكن كما قلنا يجب على المسلم أن يبحث عن الطرق الحلال لهذا الرزق الذي خلقه الله عز وجل ويسره له. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. قال حفظه الله تعالى: قدر الله سبحانه وتعالى الآجال كما قدر الأرزاق، فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض ثم يأتيه أجله. يعني الطيور والناس جميعا الله قدر لها الآجال، وهذه الآجال محدودة. الإنسان قد يمرض وقد يصيبه شيء من هذه في هذه الدنيا، لكن لا يموت إلا إذا جاء الأجل، فإذا جاء أجله مات، ما في أحد يعني يبقى. نحن الآن يعني الأمم من قبلنا من آدم ونوح وثمود و جميع الأمم السابقة كلهم ماتوا، ولكن كلهم أخذوا رزقهم وذهبوا، ووصلت الأرزاق إلينا ونحن في الطريق، نحن في الطريق اللي هم سلكوها قبلنا، فعلينا أن نسلك الطريق السليم الواضح، وهو أننا نبحث عن الأموال الحلال بالطرق الحلال، لأن الله عز وجل بينها لنا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فكل مخلوق له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض ثم يأتيه أجله، ويكتب على الجنين في بطن أمه يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني هذه الأشياء لابد لنا أن نؤمن بها، فكل واحد منا قد كتب له في بطن أمه هذه الأربع الخصال: الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. هي مغيبة عنك، لكن عليك أن تؤمن بها، لأن هذا الحديث الصحيح صحيح البخاري، وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الإنسان لابد أن يؤمن بذلك. فرزقك مقدر لك، لكن كما قلنا ليس معنى الرزق الذي كتبه الله لك يأتيك وأنت نائم على فراشك، لا بد أن تعمل الأسباب حتى يأتيك هذا الرزق، إما تكون مع أهل البيع والشراء، ولا مع أهل الزراعة، ولا مع أهل الرعي، ولا تعمل أي عمل من الأعمال حتى الله يرزقك. إذا رزقك الله فإن شاء الله ما تكون تأكل إلا الرزق الحلال. كذلك مكتوب له الأجل، أجلك لا يزيد لك ساعة ولا تنقص لك ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذين ذهبوا للجهاد قتلوا، لكن لو بقوا سيعمرون. سنسمع الآيات التي تدل على كلام المنافقين الذين قالوا لو بقينا لسلمنا. الله عز وجل قال: أبقوا في بيوتكم وادفعوا عن أنفسكم الموت. إذن الإنسان يموت بأجله، سواء كان قتلا أو سيارة تدعسه أو يسقط من شاهق أو أي سبب من الأسباب. لا يموت إلا بأجله. والعمل لابد أن يكون عملا صحيحا صالحا، فإذا كان العمل صالحا هو يستفيد منه في دنيا وفي أخرى، وشقي أو سعيد. الشقي الذي يكون في النار، لأن الله عز وجل كتب عليه الشقاوة بأسباب يرتكبها، أو سعيد كذلك يسعده الله عز وجل بأسباب يعملها، وهكذا. طيب، يكتب أجله. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: يكتب أجله ومدة عيشه في هذه الحياة، فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر، فالأمم لها أجل، والأفراد لهم أجال، كل شيء له أجل لا يزاد فيه ولا ينقص. فالميت مات بأجله، سواء مات على فراشه أو مات بالقتل، لا أحد يموت إلا بأجله، ولا يموت إلا حين يستوفي أجله. ولا يقال إن القتيل لو لم يقتل لعاش، ولو كان بقي له مدة ما قتل، لكن الله نوع الموت بأنواع، فمنه نوع يكون بالقتل، ومنه نوع يكون بالمرض، ومنه نوع يكون بالحوادث، فالله نوع الموت كما قال الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره، تنوعت الأسباب والموت واحد. فلا شك أن كل ميت يموت بأجله، ولو قدر أنه يعيش لما مات ولما قتل. ولهذا لما قال المنافقون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا، قال الله جل وعلا: قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إذن هذه الآجال لا بد للمسلم أن يؤمن بها، لأنه لا بد منها حاصل، سواء آمنت أو لم تؤمن، فلا بد من الأجل الذي سيأتي. المنافقون قالوا لإخوانهم الذي سمعتم هذا القول كما حكى الله عز وجل عنهم، لما ذهبوا للقتال وذهب معهم من ذهب وقتل، قالوا هذا القول، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتلوا. هكذا يقول: لو أطاعونا كان جلسوا وسلموا. الله عز وجل قال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ثم قال: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ثم قال: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يعني الموت لا بد منه، والله عز وجل قدر الآجال للعباد، ولا تموت نفس إلا بأجله، إذا بأجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فالآجال مكتوبة ومحددة ومقدرة، لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا أحد يموت أو يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله. والرزق أيضا، إذا قدر الله لك الرزق فلا بد أن يأتيك، ولن تموت حتى تستكمل رزقك، لا تموت وقد بقي لك رزق في هذه الدنيا أبدا. وكل مخلوق يموت في الوقت المقدر لموته. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فإذا تم الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شك. أما الذين يقولون إن المقتول باق له مدة ولو أنه سلم من القتل لعاش، هذا كله من الكذب والافتراء وعدم الإيمان بالقضاء والقدر. والذين يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباح، يتحسرون ويقولون: لو عملنا كذا لحصل لنا كذا، هذا كله من الكلام الباطل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الرسول عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث على أن الأرزاق مكتوبة، يعني للإنسان وأنه قد يصيبه ما يصيبه في ماله، ولكن الذي يصيبه في ماله ما هو إلا بقضاء الله وقدره. فالرسول يقول احرص على ما ينفعك، يعني الحاجات التي تفيدك احرص عليها واعمل لها وحافظ عليها واستعن بالله ولا تعجز، هذا مطلوب للمسلم أن يعمله. ثم يقول وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. كثير من الناس حينما يخسر في التجارة يقول لا والله لأن عملت كذا كان صار كذا وكذا، هذا الكلام كله الذي قال لا ينفعه، يعني هذا الكلام الذي يقوله ما يزيده إلا حسرة. فينبغي للمسلم أن يحرص وأن يعمل، وإذا أصابه شيء يقول قدر الله وما شاء فعل. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن لو تفتح عمل الشيطان، يعني إذا دخل الإنسان في هذا قال لو أني عملت كذا لصار كذا، لو أني عملت كذا لصار كذا، خلص يبقى في هذا الدوامة وتفتح عليه هذه الوساوس وهذه الأخبار الضالة. فينبغي للمسلم أن يحرص أولا ويستعين بالله على عمله هذا، وإذا أصابه شيء يكل الأمر إلى الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: فانتبه للأسباب، لا تقل أجلس فإذا كان الله قد كتب لي شيئا فسيأتي، هذا غلط. نعم. افعل الأسباب واطلب الرزق، ولكن بعد طلب الرزق وبعد بذل الأسباب. إذا لم يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك. إذا أنت بذلت الذي من قبلك ولم يقدر لك فعليك بالإيمان بالقضاء والقدر، ولا تتحسر ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذا الذي ينبغي للمؤمن أن يعتقده وأن يعمل به في باب الرزق الذي سبق ذكره، وأن يحاول أن يكون رزقه حلال، لأن المال الذي يجمعه إذا كان من الطرق الحلال أفاده في جسمه في أولاده في عرضه، وهكذا حينما يتصدق به أو يحج به أو ينفق منه كل أعماله تكون مقبولة. لكن إذا كان كسبه حرام بالسرقة بالغصب بالغش ثم يقول بيحج بيعتمر، الله عز وجل فغنى عن هذا الحج وعن هذه العمرة. عليك أن تبحث عن المال الحلال وتحج به وتعتمر به وتتصدق منه، وإلا إذا كان بهذه الطرق لا يقبل منك. فأنت لا تغذي نفسك إلا بالشيء الحلال حتى تكون عبادتك مقبولة، ولا تنفق في سبيل الله إلا الشيء الذي هو حلال حتى تقبل هذه النفقة. وأما إذا كانت من حرام فسمعنا ما جاء فيها، ومنها الربا الذي سمي بالفائدة لأن الفائدة الناس كلهم يعشقونها ويحبونها، الفائدة كلها عند الناس مقبولة، لكن الفائدة بالطريقة الحلال هي المطلوبة. أما الفائدة عن طريق الربا وعن طريق الغش وعن طريق أخذ أموال الناس بالباطل هذا ما هي فائدة، هذه مصيبة على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك. نعم. قال رحمه الله: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. نعم. قال حفظه الله تعالى: الباب الثالث من أبواب العقيدة باب الأحكام، جمع حكم، والمراد به بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك، وبيان الإيمان ما هو وما هي مناقضاته ومكملاته إلى غير ذلك. نعم. قوله رحمه الله تعالى: وواجب على العباد ترى أن يعبدوه طاعة وبرا. قال حفظه الله تعالى: واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لأن هذا حقه عليهم وهو الذي خلقهم من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أودنا نفهم مسألة من المسائل التي ينبغي للإنسان أن يتفطن لها. العبادة ليست الصلاة فقط، الصلاة في الذروة من العبادة، لكن الصلاة والزكاة والحج والدعاء والخوف والاستغاثة والذبح، هذه كلها عبادة، هذه كلها من أنواع العبادة. فلا يجوز لمسلم أن يذبح لغير الله. الله عز وجل يقول: فصل لربك وانحر. الصلاة لله والذبح لله، فلا يجوز لك أن تذبح للموتى، لأصحاب القبور، لمن تسميهم أولياء وتطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك. والرسول عليه الصلاة والسلام ما بدأ في دعوته إلا بتحريم الشرك: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا، أول ما دعا إليه العبادة لله تبارك وتعالى. فقال للمشركين وهو مكة، يعني حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده، وقال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هم يفهمون معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. يعني عندهم آلهة كثيرة يعبدونها، الأحجار والأشجار والقبور والأولياء كلها آلهة، يعرفون ذلك أنها عبادة. ولهذا قال للرسول عليه الصلاة والسلام، اقرأوا سورة صاد: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن العبادة كلها لله تبارك وتعالى، هي كما سمعنا الخوف والرجاء والصلاة والزكاة والحج والعمرة وغير ذلك. حينما يمرض الإنسان مريض، ماذا كانوا يقولون في الجاهلية؟ يذهبون إلى الأولياء الذين يسمونهم أولياء، يطلبون منهم الشفاء لهذا المريض. عندما يغيب واحد ويريدون أن يرجع، يذهبون إلى هذا الولي ويطلبون منه أن يرجعه، ويعملون هذه الأعمال كلها، وهي كلها مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أنه حينما يتجه إلى هؤلاء ويطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، هذا شرك بالله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في هذه الأعمال، ولهذا يعني لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الجنازة، الصلاة على الميت، يعني ماذا نصنع؟ فأمرهم أن يدعو الله عز وجل له، أن يغفر له ويرحمه ويتقبل منه ويعفو عنه. وهذا الدعاء الذي يدعون به للميت كانوا في الجاهلية يطلبون من الأولياء أن يشفعوا لموتاهم وأن يدخلهم الجنة وأن يبعدهم عن النار، لأنهم يؤمنون بذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العبادة كلها خالصة لله تبارك وتعالى، ولا يجوز لإنسان أن يشرك فيها بشيء، لا بخوف ولا برجاء ولا بذبح ولا بنذر، وإنما يكون هذا كله لله تبارك وتعالى. هذه كلها عبادة. الله عز وجل يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ما رسول بعث إلا ودعا أمته إلى التوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، دعا إلى التوحيد وجاء بالقواعد التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها ويستفيد منها، لأنها تنفعه في دنياه وفي أخراه. فيجب علينا أن نصرف العبادة كلها لله تبارك وتعالى ولا نشرك به شيئا. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا حقه عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله ألا يعذبه، كما في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحديث كما تعرفون في البخاري ومسلم حديث متفق عليه. ولما قال هذا القول لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، أخبره بهذا الحديث، قال حق العباد على حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. معاذ كان قال أفلا أبشر الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبشرون فيتكلوا. فينبغي للمسلم أن يعلم أن هذا الحق هو لله تبارك وتعالى، واجب ينبغي للمسلم أن يؤديه. أما حق العباد على الله فقد يكون أوجبه على نفسه فيكون واجبا، وإن لم يوجبه على نفسه فلا يكون واجبا. الحديث كما نسمع الآن في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فمن قام بهذا الحق فإن له حقا على الله ألا يعذبه، كما في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. نعم تفضل يا أخي أكرم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى هذا هو الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله وأرسل به رسله وأنزل به كتبه. قوله رحمه الله تعالى أن يعبدوه طاعة وبرا ولا يخرج عن وجوب عبودية الله أحد، فالذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة لا يحتاجون فيها إلى العبادة كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة الخاصة وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوه فليسوا بحاجة إلى العبادة، هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة، فإنه لا يخرج أحد عن عبادة الله عز وجل. وقررنا ما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر وهو الذي قام الليل حتى تفطرت قدمه، اقرأ حتى يسمعون. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وسماه عبده ورسوله، وقال صلى الله عليه وسلم أنا عبد الله ورسوله، فلا يخرج أحد عن العبودية. أفضل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبد لله قام على قدميه الشريفتين حتى تفترتا من طول القيام عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن هذا الأصل أحد كائنا من كان. قال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. يعني طرق الإلحاد كثيرة في هذه الدنيا، وكل جماعة الشيطان يبحث معهم ويسير بهم الجهة التي يمكن أن يدخلوا فيها. فأصحاب الطرق الصوفية وهم موجودين في العالم إلى الآن وكتبهم تطبع وتنشر، هؤلاء يقولون هم خاصة الخاصة، بمعنى أنهم عملوا أعمالا لله تبارك وتعالى لم يعملها غيرهم، ولما وصلوا إلى هذه الدرجة سقطت عنهم التكاليف، يعني ما عليهم لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا شيء محرم عليهم، كل شيء حلال لهم. لماذا؟ لأنهم وصلوا، هكذا يدعون. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قام الليل حتى تفطرت قدمه قيل له في ذلك لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا، يعني ألا أشكر الله عز وجل على غفرانه لي فأعبده هذه العبادة. يعني نحن لو عندنا خبر على أن ما علينا شيء بس عبد هذه العبادة خلاص تركنا. هؤلاء الصوفية ضلال، أضلوا الناس. فينبغي للمسلم أن يعلم هذه الطرق التي سلكوها وهذه الدعوة التي ادعوها أنها مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهدي محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله نورا للعالمين جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: ويفعل الفعل الذي به أمر حتما ويترك الذي عنه زجر. قال حفظه الله تعالى: ويجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به ويترك الفعل الذي نهى الله عنه. فالذي يجب عليه عبادة الله، ويجب عليه أن يفعل ما أمر الله به وأن يترك ما نهى الله عنه، ولا يخرج عن هذا الأصل أحد. لا أحد يخرج عن الأوامر والنواهي ويقول إنه وصل إلى الله. والأوامر والنواهي إنما هي للعوام، وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر والنواهي، فيفعلون ما يشاءون كما يقوله غلاة الصوفية. هذا حقا لا ينبغي أن يعمله إنسان، لأن ما في أحد يخرج عن طاعة الله إلى يأتي الموت، كما قال الله عز وجل لربيه: وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا الكلام الذي يقولونه ويعملون به ويدعون الناس إليه لا ينبغي للمسلم أن يعتقده، وإنما الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي. ومن فضل الله على عباده في المأمور به أن الإنسان لا يكلف إلا الذي يطيقه. يعني أمرت بأوامر صلاة وزكاة وحج إلى آخره، لكن الله عز وجل لا يكلفك إلا الذي تستطيعه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا الصوم، يجب عليك أن تصوم، لكن إذا جاء في وقت وأنت لا تستطيع أن تصوم لك أن تؤخر الصوم إلى وقت آخر، كما ذكر الله عز وجل في كتابه. وكذلك الحج، يجب عليك إذا توفرت لك الشروط، والله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة تكون بالجسم يعني بالقوة، وتكون بالمال، وتكون بأمن الطريق، فإذا توفرت هذه كلها وجبت. لكن المنهي عنه، يعني هذا المأمور به، المأمور به تؤدي ما تستطيعه، والذي لا تستطيعه يسقط عنك بفضل الله ورحمته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما المأمور به أو المنهي عنه فالله عز وجل ما نهانا عن أشياء إلا ونحن نستطيع أن ننتهي عنه. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر. هل في واحد يستطيع يدعي يقول أنا لا أستطيع، لابد أكذب، لابد أن أعمل الزنا؟ هذا لا ينبغي للإنسان أن يقوله. الله عز وجل أمرك ونهاك، أمرك وكلفك بما تستطيعه، ونهاك عن الأشياء التي تستطيع أن تنتهي عنها. فينبغي للمسلم أن يعمل بما في كتاب الله وبما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأوامر تؤدي ما تستطيعه، والنواهي تنتهي عنها جميعا. ولا تدعي أنك لابد أن تشرب الخمر مرة وتترك مرة، وأنك يعني تكذب مرة وتصدق مرة، ما ينبغي هذا الكلام، ما حد يقوله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والأمر طلب فعل الشيء، والنهي طلب الكف عن الشيء. والأمر الأصل أنه للوجوب، إلا إذا دل دليل على أنه للاستحباب فيحول إلى الاستحباب والندب. وقد يكون الأمر للإباحة، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا للإباحة، وكما في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، هذا للإباحة. فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي الطرفين. نعم. والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمباح مستوي الطرفين، له أن يفعل وله أن يترك، لا ثواب له ولا عقاب عليه، هذا هو المباح. والنهي الأصل أنه للتحريم، إلا إذا دل دليل على أنه للكراهة. والمحرم عكس الواجب، أي ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. والمكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. وقد يكون الأمر للتهديد، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئتم. قال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا أمر تهديد، وقد يكون الأمر للتعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ويقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذا أمر للتعجيز. يعني هذه الأشياء التي سمعناها يستفيد منها المسلم، الشيء اللي هو للكراهة، الأمر الذي هو للمباح، الأمر الذي هو للتحريم. ثم ذكر لنا هذا المثال في هذا الحديث، وقد يكون الأمر للتعجيز كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، لأن هذا محول إلى الكفار الذين يجادلون في كلام الله تبارك وتعالى، فالله تحدهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله، لو بسورة قل هو الله أحد أو مثل إن أعطيناك الكوثر، فلم يستطيعوا عجزوا، فتبين أن القرآن هو كلام الله، فينبغي المسلم أن يعلم ذلك. لكن الرسول هنا قال لنا في هذا القول كما في قوله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه أنه قال ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. هذا الحديث في المسند وفي البخاري، ينبغي المسلم أن يعلمه. يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. التصوير الذي نشاهده الآن وانتشر بهذه الصورة، يعني قبل سنوات ما أحد يستطيع يصور هنا لا في داخل المسجد ولا خارج المسجد، لكن الأمور عمت. الآن دخل عليك التصوير في بيتك، يعني في بيتك في جيبك وأنت تمشي والتصوير معك ما تستطيع، لكن الوعيد ما زال هو، لأن الله عز وجل ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقال للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. أنت صورت صورة فيها روح، وهذه الصور اللي فيها الروح هي المحرمة ولا ينبغي الإنسان أن يعملها. أما تصوير المسجد بهذه الجدران، تصوير الشجر، تصوير كل شيء ليس فيه روح، فهذه الأمور كذا كلها مباحة، ولكن الممنوع هو التصوير للشيء الذي فيه روح. فالشيء الذي فيه روح من يخلق الروح؟ من ينفخ فيه الروح؟ الله عز وجل تحدهم بهذا، فينفخوا قال هنا ولكل مصور يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، هذا أمر تعجيز، لا يستطيعون أن ينفخوا فيه الروح، وينبغي للمسلم أن يعلم ذلك. نعم. أحسن إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في الكلام على القضاء والقدر غير ما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه، وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء، لأنه من فعله تعالى وذاك من فعل الذي تقالى. نعم. قال حفظه الله تعالى القضاء والقدر من أفعال الله سبحانه وتعالى، والإيمان به أصل من أصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فهو ركن من أركان الإيمان. يعني جبريل لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي، وكما قال الصحابة جاء هذا الرجل يعني شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، هكذا يقولون يعني غريب، جاء إلى جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام، قال أخبرني عن الإسلام، فأخبره عن الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، قال له صدقت. قال الصحابة أيضا فتعجبنا، السائل دائما يسأل عن شيء هو لا يعرفه، ولكن هذا السائل يسأل ويقول صدقت. فسأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، هذه كلها من الأمور الغيبية. يعني الصلاة الناس يشاهدوك تصلي، يشاهدوك أنك تحج، يشاهدوك أنك تزكي، لكن الإيمان بالقدر هذه أشياء قلبية، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو ركن من أركان الإيمان. إذن هذا أركان الإيمان الستة يجب على المسلم أن يؤمن بها، لأنها من الأمور الأساسية في حياة المسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا سأل الرسول جبريل، سأله عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت، ثم انصرف، ما شاهده، فين راح؟ ما عرفه، بحث عنه ما وجده. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم، قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. هذه الأشياء قد تعلموها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كانت مفرقة فجمعت لهم في مكان واحد: الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان بركنه الواحد، جمعها في مكان واحد. إذن هذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يؤمن بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهو أن الله سبحانه علم ما كان وما يكون، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ثم شاءه وأراده ثم خلقه. هذا القدر. نعم، هذه الأشياء كلها خلقها الله عز وجل، تنمي القدر خيره وشره. طيب، هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء، والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، والإيمان بأن كل شيء فهو من خلق الله، فالله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر، وهما بمعنى واحد. قوله رحمه الله تعالى: وكل ما قدره أو قضى، وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. ما قدره الله وقضاه فلا بد أن يقع، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. قال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بقضائه وقدره. فما قضاه وقدره لا بد أن يقع، ولو حاول الناس منعه لن يستطيعوا، فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. قوله رحمه الله تعالى: وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. قال حفظه الله تعالى: مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره فيها تفصيل. فإنما قضاه الله وقدره منه ما يجب الرضا به، وهو ما قضاه الله وقدره من الطاعات والقربات، فيجب على العبد أن يرضى بذلك وجوبا، أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع ومن الأوامر والنواهي، ويجب عليه أن يكره ويبغض ما حرمه الله سبحانه وتعالى ونهى عنه، ومنه أي مما قضاه الله وقدره ما لا يجب الرضا به وإنما يستحب الرضا به، مثل المصائب التي تقع بالإنسان، فهذه يجب الصبر عليها، الصبر واجب لكن الرضا بها ليس بواجب، وإنما الرضا بها مستحب، لكن لا بد أن يصبر عليها ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. كل واحد قد يموت ابنه أو أخاه أو أباه أو أي غريب له، هذه مصيبة من المصائب، فعلى المسلم أن يرضى. هو قد لا يرضى في نفسه، ولكن لابد من ذلك، فإذا رضي وسلم يؤجر على ذلك ويثاب، ولكن إذا لم يصبر ويتسخط هذا لا يفيده. ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه خصال ستبقى في أمته إلى قيام الساعة لن تزول، ومنها التسخط هذا وعدم الرضا بالقدر. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: هذا هو التفصيل في الرضا بما قضاه الله وقدره، منه ما هو واجب ومنه ما يحرم أن يرضى به، أن يرضى به، مثل الكفر والمعاصي. يحرم على الإنسان أنه يرضى بالكفر ويرضى بالمعاصي. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونرجو أننا استفدنا مما سمعنا.